أتريدين احتساءه هنا؟ أسرعي أرجوك. حسناً. لو سمحتي أعطني طلبي. حسناً، كوباً من الشاي بالحليب مع قليلاً من السكر، وكوباً من القهوة، أي حجم تريد؟ كبيراً. سأحضره في الحال. كوباً كبيراً. أمي، هل تعرفين الحركة السرية لنجم العدالة؟ ها؟ لا أعرفها يا بني. أضيفي الكريمة رجاءً. حسناً حسناً سأضيفها. إنها الحركة التي يستخدمها حين يهزم جريت، هل تعرفين اسمها؟ دودو، سألعب معك حينما أنتهي من عملي، اتفقنا يا بني؟ لا أريد يا أمي، العبي معي الآن، دعي والدي ينهي هذا العمل بدلاً منك. أنا لا أفهم لماذا هذا الزحام. لطفاً دعها تعمل وكف عن التكلم معها. هيا، تأخرت وأنا أنتظر في هذا الدور. آسفة، سأجهزها حالاً، لا تقلق. أمي، العبي معي قليلاً، أنت وأبي لا تلعبان معي على الإطلاق هذه الفترة. لماذا أنتظر في هذا الدور؟ لقد تأخر طلبي كثيراً، إنني عطش جداً. لماذا تأخر هكذا؟ كن طفلاً جيداً والعب وحدك، وسأشتري لك البرجر عندما نعود. تفضل، أعتذر عن التأخير. أمي، لا أريد، أريد أن ألعب، العبي معي الآن رجاءً. لم أعد أطيق الانتظار، أريد الذهاب إلى المنزل، لقد مللت هنا. عليهم توظيف عاملين ليساعدوهم، لأنهم لا يمكنهم إدارة المحل بوجود طفل. أمي، لو سمحت. هيا هيا، أهدري لي الشراب فورا، هيا رجاء. أسرع أرجوك. اسمك أيها الطفل الشقي. خذ، أتود مشاهدة برامج الأطفال؟ نعم أريد. أنت طفل جيد، إذا انتظر خارجاً، هيا. حاضر. هاي، هوووو. إنني شائعك وأنا أيضاً. والآن؟ هيا لنلعب. حسناً، واحدة فقط؟ أجل. سوف ندمر الأعداء، ابقوا معي، نجم العدالة هل أنت جاهز؟ هيا. سوف نسحق كل الأشرار والأعداء. سأنتهي حالاً، أعتذر عن التأخير. وأنا أريد طلبي. أعطني طلبي، هيا. تفضل، هذا طلبك. شكراً لك. دودو، دودو، دودو، دودو. ما الأمر؟ دودو، لقد اختفى دودو. ها؟ دودو، دودو. سوف أدمركم جميعاً، سأسحقكم. هل أنا عليكم؟ ستدمرون جميعاً. Didn't take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to lose my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secretive hidden inside your eyes. منذ تلك الليلة لم أكن أتحدث معه أبداً. إذا لم نستطع إنقاذهم، ما مغزى الرسالة؟ أنت غبي، لقد أخبرتك لا تسأل عن الماضي لأنه لا يمكن تغييره. تسأل عن المستقبل، لأن المستقبل قد يتغير الآن، وذلك وفقا لنا. دعني أخبرك بصراحة، ظننت المهمة سهلة في البداية. سنكون بخير، كل ما علي فعله هو اتباع تعليماتك. سأتحرك كما تأمرني يا صديقي. إن عملنا معا سنجني الكثير من المال وسنسدد الدين بسرعة وستتحسن حياتنا. لا تفكر كثيرا يا صديقي. أنا آسف، دعنا نأخذ فترة للاستراحة كي أنسى ما حصل. غوانغ شياوشي، ما الذي تعنيه يا هذا؟ نريد أن نستريح قليلا وسنستمر في عملنا المعتاد. شياوشي، هذا ما تريده أيضا؟ حسنا، كما تريدان، خذا استراحة قصيرة. المعذرة، سمعت أن هناك شخص يمكنه الدخول إلى الصور. أعتذر منك، لا نقدم هذه الخدمة، لا يوجد شخص كهذا، ابحث في مكان آخر. أنا المحقق الشياولي، ما الأمر؟ أتشعران بالخوف من المحققين؟ بالطبع سنكون كذلك، من قد يكون مرتاحا في وضع كهذا؟ إننا نقوم بأعمال الفوتوغراف وليس الذي ذكرته. غادر رجاءا، نحن مشغولين. لماذا تتصرفين معي هكذا؟ لو سمحت هيا غادر. غادر الآن، من يدري ما الشائعات التي سيختلقها الجيران إذا علموا بالأمر؟ لا تدفعيني، سأغادر. حسناً حسناً. سيدتي أرجوك ساعديني، ساعديني من فضلك. يمكنك أن تتذكري الماضي إن رأيت الصور، أليس كذلك؟ ساعديني أرجوك أرجوك أرجوك، ساعديني يا سيدة. ابني الصغير دودو اختفى منذ 3 سنوات، جربت كل الوسائل الممكنة ولكن لم أستطع إيجاده أبداً. أرجوك حاول أن تهدأ، ليس لديهم مثل هذه القدرات الخارقة. كم مرة تعرضت للخداع على الإنترنت؟ أهدرت كل أموالك فقط على المحتالين. أعدك أنني سأتابع هذه القضية إلى النهاية، أنت فقط لا تقلق أرجوك. ما دام هناك بصيص أمل فسأفعل كل شيء لأجد ابني. هاي اسمع لما سأقوله جيدا، اذهب واشتري تمثالاً للسلحفات، ضعه على النافذة ثم ضع تحت السلحفات مقص وستجد ابنك خلال 6 أشهر من فعلك. افعلها هيا. دودو إنها غلطتي يا بني، والدك آسف جداً، عد بسرعة أرجوك. هيا هيا. ما كان يجدر بي تركك تلعب وحدك، كنت مخطئا، إنها غلطتي أنا يا بني. أيها العم اهدأ أرجوك. أنا أتفهم مشاعرك، ولكن هذا المكان للصور فقط، حتى وإن توسلت لن تستفيد. هذا صحيح، إن كان لديك صور قديمة تريد طباعتها يمكنني مساعدتك بطباعتها. العودة بالزمن إلى الماضي أمر مستحيل الحدوث، لا أحد يمكنه تغيير ما حدث بالماضي. يستحسن بك أن تعتني بصحتك وتمضي قدما بحياتك. أرجو أن ترسليه بالبريد السريع، العنوان مكتوب عليه. يا صديقي، ربما ما قاله كان قاسيا لكنه محق. ابقى إلى جانب زوجتك. هيا، كيف حال زوجتك هذه الأيام؟ هيا. أين أنت يا نجم العدالة؟ اظهر ودعنا نتبارز كما يفعل الفرسان. لا تخف، هيا تعال وواجهني. هيا تعال. لا تخف، هيا تعال وواجهني. هيا تعال، لا تخف، كن شجاعا. تعال، أنا أقوم بتسجيل هذه الحلقة لدودو، ستعجبه كثيراً. أحسنت صنعاً. المحقق شياو وجد دليلاً جديداً اليوم، قد نجد دودو في وقت قريب. أتعرف ماذا حدث في هذه الحلقة؟ انتصر نجم العدالة ونفذ الضربة القاضية. ماذا كانت يا ترى؟ إنها ضربة الرأس؟ خطأ. ضربة الشعاع؟ أيضاً خطأ. إذن ما هي الضربة؟ لا تعلم أليس كذلك؟ إنها قلب الأمل، تمنح قلب الأمل القوة لنجم العدالة. سأهزمك يا غريد. دو دو دو دو. تفضل، أحضرت لك شايان بالحليب، ألا تريد؟ شكرا لك. إلى ماذا تنظر؟ يوجد طفل مفقود؟ كنت أتفقد الأمر لا أكثر، أصبحت القصة مشهورة مؤخرا، لذا شعرت بالفضول. هذا جيد، عدت إلى طبيعتك المعتادة، لكن لماذا قلت كلمات قاسية كتلك لذلك الرجل المتألم من فقدان ولده؟ حسناً، هيا أنهي اللقمة الأخيرة. جيد جداً. في الواقع قابلت ليانغ قبل 3 سنوات. تعالي امسحي فمك. في ذلك الوقت افتتحنا مقهى بالقرب من الجامعة. قال قارئ الطالع أننا إن بدأنا العمل في الصباح الباكر سيزدهر عملنا ونربح كثيراً. قارئ الطالع هذا؟ هل سيصيب كلامه أم يحتال علينا؟ دعيني أحمله، فلتستريحي أنت. دودو بطلي الصغير، انظري كم هو وسيم، إنك تكبر بسرعة. ابني حبيبي تزداد جمالاً. بعد فترة قصيرة أصبح ابنه الصغير في عداد المفقودين. أنا تأخرت، سوف أذهب. سأذهب لتوزيع المنشورات، أما أنت فشاهدي التلفاز يا عزيزتي وانتظريني حتى أعود. هيا أخبرني، أين أنت يا نجم العدالة؟ تعال وواجهني. هيا. أصبحت أراه كثيراً بالقرب من الجامعة بعد ذلك، يضع العديد من الملصقات. ذات يوم سألني: أيتها الآنسة، قولي لي، أرأيت هذا الطفل؟ ألقي نظرة من فضلك، لن أخذ من وقتك كثيرا. قولي لي، هل رأيته من قبل؟ أنا آسفة، أنا لم أراه. أردت وقتها إخباره الحقيقة، لكنني كذبت. ما زال ذلك اليوم في ذاكرتي. رأيت شخصاً يأخذه من يده، قد مر من أمام عيناي. إنني نادمة جداً لأنني لم أناديه، إنه ذنبي، لهذا أخاف من مقابلة السيد ليانغ. لا أدري ماذا أقول له. لم أكن أستطيع أن أواجه الطفل الذي أخذ من والديه. تخرجت من الجامعة وغادرت المدينة، ظننت أنه بإمكاني الهرب من الماضي، ولكن للأسف حتى مع مرور 3 سنوات لم يستسلم أبداً. أريد إصلاح ذلك الخطأ. ابني حبيبي، أنت تزداد جمالاً. حسناً، سأحاول، وشكراً لك على كوب الشاي بالحليب؟ في الواقع لست من اشترى الشاي بالحليب. شكرا لك. مهلا، لم أخذ معلومات عنه. من معي؟ تفضل. ها؟ حقا؟ حسنا، شكرا، أنا ممتن لكم. لماذا أعجز عن قضية كهذه؟ تشن بين، تنقص القضية بيانات للضحية السابعة. تشن بين، إلى أين ذهب يا ترى؟ تشن، أين أنت؟ تنقصنا بيانات للضحية. يوجد ملف مفقود، أحضره حالا. ماذا؟ أتى السيد مجددا؟ نعم يا سيدي، قال أنه بحاجة لتسجيلات كاميرا المراقبة للبحث عن أدلة. وقعت هذه القضية منذ زمن، لا يمكنني إعطاؤها لك في أي وقت. أعلم ذلك، لكن ألم تخبرني أن أتعاون مع السيد ليانغ؟ حسناً، عد عندما تنتهي. حاولنا جمع جميع الأدلة، والآن ماذا سنفعل؟ أرجوك وانغ سان، يجب أن تساعدني، يكفي أن ترسل لي تسجيل المراقبة. غير ممكن، إنها القوانين. الفيديو طويل ولا أعرف الجزء الذي تريد، لن أعطيه لك. أرسل لي جزءاً صغيراً فحسب. الفيديو من الماضي؟ لقد حصلت عليه. انتبه، إنه ملف سري، لا ترسله لأحد أرجوك. سيد ليانغ، هذا تسجيل المراقبة، هل سيفيدك؟ وأيضاً لا تعطيه لأحد إطلاقاً. آنسة شياو، هذا التسجيل الوحيد في وقت الحادثة، آمل أن تجدي أدلة تقودنا إلى إيجاد دودو. شكرا لك، وأيضاً حصلت على التسجيل من قسم الشرطة، لذا لا تعطيه لأحد رجاء. هذا الفيديو مهم، لا ترسله إلى شياوشي. ماذا تقصد الشاولين؟ ألا تثق بي؟ إنني شخص كتوم جدا. لنشاهد. لا يظهر مكان جلوس دودو على فيديو المراقبة، لذلك لن نعرف من هو الخاطف. هل تتذكر زمان اختفائه؟ كان الجو حارا عصر ذلك اليوم، والمتجر مزدحم. كان دودو يريد اللعب مع والدته، لذا أعطيته هاتفي. ولا أدري كم مرة من الوقت كنت مشغولا جدا، وحين نظرت إلى الساعة كانت حوالي 2:50. وبعد فترة قصيرة لاحظت زوجتي اختفاء دودو، ولم نره منذ ذلك الحين. قل لي جوانغ، ما الذي تراه عينيك في تسجيل المراقبة هذا؟ هيا أخبرني. يمكنني رؤية تسجيلات كاميرات المراقبة لـ12 ساعة، ولكن لا يمكنني رؤية النقاط العمياء. أيمكنك رؤية الخاطف وأن تحدد مكانه؟ لقد تفحص المنطقة قبل عملية الخطف على الأرجح، وحدد النقاط العمياء، ثم حاول أن يستغلها لصالحه. لهذا علي أن أرى عبر عينيك. كنت دائماً الشخص الذي يدخل إلى الصور، لكن في هذه المرة سأصبح كاميرا مراقبة. هذا غريب. هل أنت غبي؟ هذا مستحيل، اتبع تعليماتي فحسب. كيف دخلت الصورة بنفسي؟ هذا المكان قديم. لديك 12 ساعة، في هذه الفترة امسح أثر وجودك قدر الإمكان. حسنا، سأحضرها حالا. هيا. يا صديقي، لماذا لم تخبرني بهذا مسبقا؟ أعتذر إليك، هذا لأن وجودي معدوم هنا. يبدو الأمر سخيفا حين تعتذر. جوانغ، إلى الآن لم أرى شخصا مشبوها. والطفل موجود هنا. شياوشي، إن لم أدعك توصل الرسالة لأشخاص ماتوا سلفا، هذا لأنني أعلم أن هذه الكلمات لا يمكنها تغيير قدر الأموات، ولكن تلك الكلمات يمكنها محو الندم الباقي لدى الأحياء. ظهر الخاطف. إلى أين ذهب؟ الزقاق الثاني على اليمين. لنلقي نظرة عليه، هل سيكون الصف طويلا يا ترى؟ دعينا نرى. هيا توقف الآن. ها؟ شياوشي؟ لما أنت هنا؟ 想了想要拿电话没有接，只想要再掩护下闭着眼，让周围霓虹灯光褪黄线，星空下才能看清你的脸，想将要追着的玻璃酒杯，默念着分钟里漂浮。我可真的够回到从前，但却被那光照私自咬住。就像变了机位，和你慢走，我想不走离，这若干年过去了，我是否还能走我自己？I那落叶掠过了我的胸口，没来得及收藏着天后，我目光怎么又被偷走？You should really stop thinking about it, stop thinking about it, stop thinking about it, while your mind overclouded.